بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة تقي الدين السبكي: ويقال المعلم الأثر، وهو راجع إلى معنى العلامة ولا خلاف في المعنى، والمعالم الدينية الأدلة الشرعية وكل ما يهدي إليها. يعني المعالم التي تدل، يعني أماكن وضعت عليها علامات اللي يهتدى بها، فهي تدل إلى الأحكام التي هي مراد الله. نعم. وتعلمها تعرفها، والملة الحنيفية. طبعا هذا تساهل أن يعرف التعلم بالتعرف، لكن هو صائب من جهة واحدة للمخلوق، وأي مخلوق؟ الجاهل. لمن؟ الجاهل. للجاهل. وإنما أراد فيها التجريبي أي الذهني، لأن التعلم المراد منه الذهني وليس إيش التصوري. لأنه أنت مستحيل راح تشوف الكتاب وتشوف السنة وتشوف الاستحسان، ترى رؤيا ما ترى، فهو إيش؟ ذهني. فالتعلم ذهني، والتعرف أكثر تصوري. التعرف أكثر تصور. طب هو لكن لما ساق؟ قال لأنه سيصبح عندك يقين كما لو أنك تصورت. والملة الحنيفية هذه الملة، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السهلة السمحة. وسميت حنيفية لأنها على ملة إبراهيم عليه السلام، نسبة إلى حنافة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تعرفون الحنف هو الذي في قدمه حنوفة، وهو يعني مائل، لكن ميل إبراهيم كان عن شرك لا إلى شرك. شيخ والعلامة، العلامة باللغة العربية هي من مباني المبالغة، لكنها ليست صيغة مبالغة، في فرق. والتاء فيه تاء مبالغة، ليست تاء إيش تأنيث حقيقية، ويشترك فيها المذكر والمؤنث كنسابة وعلامة. والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام، وسمي إبراهيم عليه السلام حنيفا لميله عن دين الصابئة وهم عباد الكواكب، وسمي أتباع حنفاء لذلك ولميلهم عن اليهودية والنصرانية. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهودي. الصابئة في علم الملل هم اثنان، الصابئة عبدة الملوك الملائكة، اثنين عبدة إيش النجوم. اختلف أصحاب كتب الملل يعني من السابق منهم ومن التابع له، لكن والظاهر والله أعلم أن قديم هذا الدين كان للملائكة، ثم لما رأوا الملائكة عدوا النجوم مكان إيش الملائكة، فقالوا بزعمهم أنه هذا الملك يمثل جبريل وذاك يمثل كذا، فعبدوه. نعم. ثم إيش تناسخ هذا الدين فأصبح الدين دين نجوم. نعم. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. والملة الدين، والدليل على أن هذه الملة ملة إبراهيم قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وادعى بعض العلماء أنها موافقة الدين الذي يتدين به بإيش الإلهيات والعقائد والغيبيات، وليست هي في الشرعيات، لأن الشرعيات تختلف من ملة إلى ملة أخرى. نعم. وادعى بعض العلماء أنها موافقة لها في الأصول والفروع، والمشهور أنها موافقة لها في الأصول فقط. نعم. الأصول هي إيش؟ الإيمان بإيش بالله والصفات وأسماء والغيب والآخر. نعم. وعلى هذا الاختصاص لملة إبراهيم بذلك، لأن دين الأنبياء كلهم واحد في الأصول، وإنما اختلفت الشرائع في الفروع، ويكون تسميته هذه الملة حنيفية لمخالفتها ما كان عليه أهل الشرك واليهود والنصارى، كمخالفة إبراهيم من كان في زمانه من الكفار والصابئة، واتباع دين الأنبياء قبله وبعده. وما زال الصابئة في نفس الموضع الذي هاجر منه إبراهيم. سؤال صيب. بعضهم للآن موجودين في إيران. في العراق. الآن يعني أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام قبله أنبياء، ولكنه بادت الأنبياء بعد نوح، فأول الأنبياء بعد نوح كان إبراهيم. الآن كل نبي كان على يعني من سلالة سيدنا إبراهيم، سواء لا كان لا احنا تخلونا أسئلة في النهاية. افهم كيف تعليلهم هم يقولوا إن إبراهيم ولد عليه الصلاة والسلام شعبتان كانت فيهم الأنبياء، بنو إسرائيل والعرب بس، فلا بد النبي إن كان عربي وإن كان إسرائيلي سيكون والد من؟ فهمتم كيف الصور؟ نعم. وحقائقه على هذا أصول الدين، ولا تشمل أصول الفقه الذي تصدى له، والمعالم الدينية شاملة له. وإن جعل واضح إخواني هذا كلام، أنا يعني ساكت لأنه واضح. وإن جعلنا اسم الملة شاملا للأصول والفروع، فكل الأمرين عن المعالم الدينية وحقائق الملة شامل للأصول والفروع، بحالة واحدة. متى أنت صير تقول الملة وتقصد الأصول والفروع؟ في حالة واحدة، إن جعلت الأل استغراب عهدية استغرقية استغرقت كل الدين الأديان. إذا صارت عهدية لملة إبراهيم إذا شرائعه وأصوله، وإن جعلتها لملة الحبيب عليه الصلاة والسلام تقصد أصوله وتقصد فروعه، فهمتوا كيف؟ فإذا الأل هون تكون إذا كانت شاملة كلية تكون إيش؟ عهدية لا استغراقية، استغراقية تصير تقصد كل الأديان. نعم. وحقائق الملة شامل للأصول والفروع، فيندرج فيه أصول الفقه الذي تصدى له وهو أحسن، لتكون مناسبته للتصنيف الذي تصدى له أكثر. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، فإنه يشير إلى الأصول والفروع جميعا ولا يلزم من ذلك موافقتها. شوفوا الحنيفية لإبراهيم والسمحة لمحمد عليه الصلاة والسلام. تعرفوا ليش السمحة؟ لأنه دين الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض التشريع كان فيه تشديد، يعني بني إسرائيل لو أصاب ثوب أحدهم شيء لا يمكن إلا أن يقصوا فاقتلوا أنفسهم. وأبناء العمومة في بني إسرائيل في موقفهم مع السؤال لموسى عليه الصلاة والسلام بعدما عبدوا العجل أبدا ليس لهم كفارة إلا أن يقتل التائب المذنب، فقتل الرجل ابن عمه حتى قتلوا 70,000. طبعا هذا هو شديد، لكن في دين النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من ذلك موافقتها لشريعة إبراهيم في جميع الأشياء، بل لموافقتها في الأصول سميت بذلك، وحقائقها على هذا جميع أحكامها ومعانيها وأسرارها. والضمير في مشكلاته ومعضلاته عائد على الكشف، لأن الإشكال المشكل هو من إيش؟ من الشكل، من الالتباس. فإذا ما يلتبس الشيء بشيء آخر يشكل عليك، هي هذا الشكل، هذا الشكل شايفينه باللغة العربية شكل. فلا تستطيع أن تخرجه منه ماذا هذا أم هذا، فهذا يسمى إشكال. المعضل لا، المعضل الصعب وهو من عضلة، ولا تعضلوهن أي لا تشددوا عليهن فلا يستطعن الذهاب ولا النزول، هذا هو إيش؟ أن تتطلق أو تبقى متزوجة. نعم. والضمير في مشكلاته ومعضلاته عائد على الكشف، لأن الإشكال والإعضال فيه لا فيها، فإنها بينة كف فيه لا فيها وين كمل، لأن الإشكال والإعضال فيه لا فيها فيه اللي هي إيش؟ الكشف. يعني أنت الصعوبة في الكشف مش فيها هي، وقلنا مرة ماضية أي تعارض أي صعوبة إنما هي وين؟ في ذهن المجتهد. الشريعة فيها صعوبة فيها عضال أبدا لا، هي سمحة، ولكن أنت لقلة الاطلاع أو لعدم إيش التمكن أو لغياب المقصد، ترى أحيانا يكون في نقطة مهمة لعله بس يعني نخلص هالمستوى هذا، أنت تكون ملم كل الأدلة لكنك مش عارف تحقق المناط، شو هي؟ لأنه في بعدك ما ربطت المقاصد بالأدلة. علم المقاصد هي مسالك الأدلة، ترى مجاريها. يعني عمر رضي الله عنه لما وقف الحد لحظة توقف فيه مش منعه، لما ما رجم مرة، لما ما قطع مرة، هذا ربط الأدلة في مسلك آخر مصالح، فهي المصالح لها الأدلة، حتى هذه المسالك اللي هي المصالح يخرج منها أدلة كما الآن سيذكر السبكي بعضها. يعني فهذا كمان علم عزيز. نعم. فإنها بينة جلية بيضاء نقية إذا ارتفع الحجاب عن الناظر رآها، ولا خفاء بحسن استعاراته وترشيحها في الغوص في تيار البحار والفحص عن أستار. يعني هو استعار، لاحظوا كيف قال غوص في تيار البحار، طبعا أي تيار هذا وأي بحار، الشرائع والتيار اللي هي المشكلات، وطبعا هذا اللي يسموه استعارة ترشيحية، معاصرون يسموه استعارة ترشيحية، قدام يسموه استعارة إيش؟ مرشحة. استعارة ثلاث تعرفونه ولا ما تعرفون؟ احفظوها سهلة. مشكلة علوم اللغة يعني هي روح العلم ما ينفع. استعارة ثلاث ترشيحية ومطلقة ومجردة، انتبهوا علي قبل ما تكتبوا، سهلة طلعوا علي. لما يقول استعارة ترشيحية عشان لأنه راح يذكر هذا كلام كثير، ليش أنا بقوله؟ لأنه راح يظل يتكلم حول هذا الموضوع. لما يقول استعارة ترشيحية أنت تستعير شيء يعني مشبه ومشبه به، خلينا بس أبسط بديش نتكلم بلاغة، مشبه ومشبه به، مشبه ومشبه به، إذا ذكر الملائم الوصف الملائم تبع المشبه به اسمه ترشيح. تقول رأيت أسدا في الهيجاء أنيابه دامية، الآن أنيابه دائمة دامية، هذا الوصف ملائم للمشبه ولا المشبه به؟ مشبه به، فهذا اسمه ترشيحي، ويقصد رجل بضرب صح، لكنه قال أنيابه دامية، فهذا الوصف الملائم للمشبه به هذا بسموه ترشيح. أما المجردة التي ما فيها ولا شيء، ربحت تجارته، فيش قرائن. المطلقة هي الوصف الملائم للمشبه، تقول رأيت أسدا في الهيجاء يجندل الرؤوس. جندلت الرؤوس لمين؟ للحيوان ولا للفارس؟ الوصف هذا للفارس ولا للحيوان؟ فهمتوا كيف؟ أعلى مراتب الاستعارة ترشيحية، أعلى مراتب الاستعارة ترشيحية. وضحات؟ في حدا ما وضحات له؟ عيد عيد يا قوم اللي بالني آخر طلعوا علي عيونكم، بقولها مش فاهم العيون، يقولوا مغاريف الحكي طلعوا علي. الاستعارة في لغة العرب، يعني أنا بدي أرجع أحكي بلاغة بس بوقف، استعارة التشبيه، خلينا نقول التشبيه واستعارة، وترى استعار وصف أو معنى أو لازم لشيء ليتشبه به، فاهمين علي؟ مشبه ومشبه به وسيلة، بديش أقول لكم وسيلة. لاحظوا شو بدي أسوي، إن جعل الوصف تبع المشبه به على المشبه فهي ترشيحية، فهو يقول رأيت أسدا في الهيجاء، الهيجاء شو هي؟ حرب. أنيابه دامية. الآن معقول الفارس له أنياب دامية؟ فإذا هذا وصف ملائم للمشبه به، هي ترشيحية. إذا أخذ الوصف الملائم للمشبه هذا مطلق، رأيت أسدا في الهيجاء يجندل الرؤوس، هذا وصف يلائم الفارس ولا يلائم الأسد؟ الفارس. هذه مطلقة. المجردة أخذ من هذا وأخذ من وصف ورمى برا، ما طلبش ولا وصف لا من المشبه ولا مشبه به. فقال مثلا ربحت تجارته، التجارة تربح هي، مع أنه هو كان بذكر الرابح وكان بذكر الذي ربح، ذكرهم صراحة لكنه كان بالوسيلة. فهمت علي؟ السلام. واضح إخواني؟ ها كمل. قال المصنف وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول والمشروع والمتوسط بين الأصول والفروع. قال الشارح المنهاج الطريق جعل علما على هذا الكتاب. والأصل في لغة العرب النهج هو ابتداء السير، انتبهوا لهاي مهمة في الاشتقاق. هاي أنا إذا قلت نهجت يعني ابتدأت في المشي في طرق السبيل، أما الطريق المطروقة لا يشترط أنه أنت تكون البادئ، لكن النهج أنت البادئ. شفتوا كيف الفرق بينهن؟ الطريق أنت تتبع من طرق عليه فأنت طارق له، أما النهج أنت المبتدئ فيه. فهمتم؟ والوصول إلى الشيء إنما يكون عند انتهاء طريقه. فقوله منهاج الوصول معناه فهو قال منهاج وذكر إيش؟ طبعًا يسموه البلاغيون يسمون ذكر الضد أو النتيجة مع اللازم الأول له تفاؤل. هو لما يقول منهاج وصول ونهج ومباشرة قال لك وصول، فهذا تفاؤل، فهو كمان مدح للذي يفعل. وأنا ما أقول لك نهجت سأعسر وأقطع بك الطريق أو تتيه تتشعب بك، لكن سأنهجها تصل. فهمتم؟ فقوله منهاج الوصول معناه الطريق التي يتوصل فيها إلى الوصول إلى علم الأصول، كما تقول طريق مكة أي متوصل فيها إلى مكة، فليس الوصول فيه ولكنه غايته. قوله منهاج يعني هو غاية السائر أنه ينتهي من الطريق، ولا الذي في نهاية الطريق الغاية الذي ينتظر في النهاية، مش الطريق نفسه. وقوله منهاج خبر إن، ويجوز إطلاق ذلك على هذا الكتاب. نعم. بمعناه الأصلي غير علم، لأن الاشتغال به يوصل إلى ذلك. أنا عندي يوصل. يوصل. نعم يوصل. نعم. يوصل إلى ذلك. يوصل إلى ذلك. نعم. وقوله الجامع مخفوض صفة لعلم الأصول، ولا خفاء في جمعه بين المعقول والمشروع. هنا الجامع أريد إيش؟ لفظه ومعناه. أريد اسم الفاعل حقيقة. ما أريد إيش وصف تكييفي أو مدحي، إنما أراد حقيقة أنه يجمع، فهو فاعل. ولا خفاء في جمعه بين المعقول والمشروع. طبعا شو المعقول والمشروع هون؟ المعقول اللي تكلمنا عنه المرة الماضية، معقولات اللي هي الدلالات المفهومات والقياسات والاستحسانات وغيرهن التي ليس في نطق ولا نص عليهن، والمشروع الذي شرع من ذكر الأدلة وسبيل التعامل معها. يعني هو أكثر من، هو قصد أكثر من شيء، وإن كان لا تلازم بينهن لكنهن مرادات في الذكر. نعم. فإنه نتج من نكاح نور الشرعي. في العربية طبعا ما تقول أنتجت، فصاحة إذا قلت أنتجت، أنت إذا قلت أنتجت القدامى يفهمون السلب. أما تقول نتجت يعني ولدت، فعشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نتجت ما قال أنتجت، لأنه همزة عند القدامى ما يفهم أنها تعدي، يفهم أنها سلب. قد أعذر من أنذر، شو أعذر؟ سلب العذرة مش أعطى العذرة. ولو كان معناه أعطى العذر ترى انتقض المثل، كيف أعذرت ونذرت؟ طيب لكنه أعذر أي سلبك العذرة فنذرك. فهمتم؟ فإنه نتج من نكاح نور الشرع لإصافي بنات الفكر، فجاء الله المستعان. شوف التشبيه يعني إشي رائع. فجاء عريق الأصالة شديد البسالة، وتوسطه بين الأصول أي أصول الدين والفروع. حقيقة هو نكاح، لما يعني في اللغة، في أصل اللغة مش النكاح الوطن، النكاح هو أصل إيش؟ التداخل والتماس الشديد. لما؟ لأنه الأدلة مع مدلولاتها مع مراداتها ومقاصدها متداخلة، لأنه إذا فكت ترى ما فقيه ما يكون فقيه ولا الأصولي أصولي. وتوسطه بين الأصول، البسل في أصل اللغة، أنا بحب أعلق على هذه الأمور ما بتكون أكثر. البسل في اللغة الحبس، البسل في اللغة الحبس، شديد البسالة شديد الحبس. كيف يعني؟ أنه ما حدا يقدر يدخل عليه ولا أحد أن يأخذ منه. والذين أبسلوا، أبسلوا أي حبسوا، فهمتم؟ وتوسطه بين الأصول، أي تحبس. نعم. وتوسطه بين الأصول أي أصول الدين والفروع، وهذا يستمد من الأول ويمد كيف يستمد من الأول؟ هو يقصد الإمام أن أصول الفقه هذا العلم متعلق، تتذكر ما تكلمنا عن مسائل العقد، متعلق في أصل العقد لأنه ينبني على تلك الاعتقادات والمفهومات فلا يخرج عنها. اثنين، والنتائج الحتمية التي في الفقه حلال حرام واجب مندوب مخرجة من طريقة اعتباره للأصل وإنتاجه لهذا. فهمتم؟ قال المصنف: وهو إن صغر حجمه كبر علمه وكثرت فوائده وجلت عوائده. قال الشارح: قوله وهو يعني هذا الكتاب، وصغر بضم الغين. صغر هذا فعل مغير صيغة، طبعا المعاصرون يقولون مبني لمجهول، طبعا بناء المجهول واحد يتركه، نقول إما مبني للمفعول أو مغير الصيغة، مبني للمفعول أو مغير الصيغة، والمعلوم ما مبني للمعلوم لا بأس، هاي جيدة. وقدام يقولوا مبني للفاعل، مبني للفاعل. وكذلك كبر بضم الباء لأنه بمعنى عظمة، وأصل كبر بضم الباء وتعرفون في النحو لما يحذف الفاعل وهو عمد في الجملة ويناب المفعول عنه لغايات منها التعظيم، تقول فتح الباب والفاتح رجل عظيم، فهم كيف؟ فأنت تقصد هذا. وأصل كبر بضم الباء لكبر، لكبر الجثة، ثم استعمل في كبر المعنى، وأما كبر السن فلا يقال فيه إلا كبر بكسر الباء. وراعى المطابقة بين صغر وكبر لتضاده، مطابقة تعرفه، وكمان من أساليب البديع في البلاغة في مطابقة التضاد، مطابقة التضايف ومطابقة طرد. نعم. واجتمعا لرجوع الصغر إلى الجثة والكبر إلى المعنى. والعوائد جمع عائدة وهي العطف والمن. وهذا يا إخواني من عجائب لغة العرب ومن عجائب علوم المسلمين أنه لا يوجد في لغة ولا علم من علوم الإنسانية ما يستطيعون أن يفعلوه كما فعلوا العرب والمسلمون، ألا وهو التمتين. ما هو التمتين؟ أنه يقلل الكلمات ويكثر المعاني، مهما بلغت لغات الإنجليز أو لغات الفرنسيين أو أي لغات، ما يستطيعوا أن يختزلوا علوم، علوم مش قصص وروايات، علوم في التمتين إلى العرب، لأن العرب لغتهم تحتمل، كما من أراد أن يرى ذلك، لا أريد أن أطيل، موجود في كتاب المزهر للسيوطي كيف للمباني والمعاني والدلائل والسياق والمقاصد، هذا كله موجود في الكلمة واحدة للغة العربية، لفظة في اللغة العربية، يعني اللغة أي كلمة في اللغة العربية تحتمل اللي أنا قلته، في لغات العاجم ما تحتملها، لأنه إحنا عندنا في ظاهر ونص ومنطوق ومؤول ومجاز، ومجاز 151 قرينة مش واحد، يعني شوفوا قديش احتمل، لكن لغة العجم ما عندهم، فضلا على النظم، لأنه أنا ممكن أقول أكل زيد التفاحة وأقصد بها الاستهزاء، وعربي ثاني ينطق يقصد بها المدح، أيا طويل النجاد تقول لي واحد تقصد مدحه، واحد ثاني يقول له طويل النجاد ويقصد ذم، لكن هذا عند العجم مش موجود. فكيف في العربية متنوا التمتين؟ طبعا هو شدة الظهر، المتن في اللغة هو الظهر الذي يرقى عليه، وشو مقصود هون؟ أنه أصبح المتن شيئا صلبا يوضع عليه علوم كثيرة مع صغاره. والعوائد جمع عائدة وهي العطف والمنفع، يقال هذا أعود عليك من كذا أي أنفع، وفلان ذو عائدة أي تعطف ونفع، وإن هذا الكتاب لك ضد وصف. العائد الشارد، شو ضد العائد الشارد؟ الذي أنت لو فلت منك ما لن يرجع لك، أما الخيل الأصيلة أو الإبل عوائد تروح وترجع، هذا في أصل اللغة، ونفس الشيء لما تقول كلمة وتعرف أنه لها منفعة لها عائدة، أما تقول كلمة ولا منفعة فيها فهي شاردة، فهمتم؟ قال المصنف جمعته رجاء أن يكون سببا لرشاد المستفيدين ونجاة يوم الدين، والله تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجين. لو شوفوا يعني من أدبه رحمه الله أنه قدم إفائدة المسلمين وطالبين علم، مع أن السنة أن يقدم إيش نفسه، لكنه هنا ذكر مقصد وما كان دعاء، لو كان دعاء يعني في أول الإنشاء شو هو؟ خبر جمعته، هذا جمع إنشاء ولا خبر؟ خبر، لكنه هو خبر في معنى الإنشاء، فهو قال جمعته رجاء، هذا رجاء شو منصب على ماذا؟ لأجل، أحسنت دكتور، هذا منصوب لما يعني السائل يقول لما جمعته رجاء؟ رجاء أن يكون، أن يكون فعل حرف مصدر وفعل، شو تقديره المصدر؟ رجاء كونه ها سببا، هذا سببا كمان إيش؟ شو إعراب؟ شو ماكو؟ ترى الإعراب هو الروح، ما جمعته لأجل كونه سببا، مفعول به أو تمييز، واحد بدك واحد منهم، إذا رج وبصير حال، بس كيف حال؟ كيف جمع؟ ترجع على لا ترجع على جمعته، غلط تسأل كيف؟ هو في مفعول لأجله، تلتبس النسبة، تلتبس النسبة، فأنت تقول إذا رجع على الفعل صار حال، وإذا رجع على المصدر صار تمييز، فهمت؟ مهم ترى بدون نحو ترى ما تزبطه، وكيف خلاص بلاش لرشاد المستفيدين لأجلي، اللام هاي لكي لام كي لام كي لرشادي، لأجل إيش جمعه هو؟ لكي يرشد مستفيدين ونجاتي، شو هاي الواو؟ واو عطف لجمعه، لما جمعه؟ لنجاته، نسأل الله أن ينجينا وإياه. والله تعالى حقيق، حقيق أصلها من أحق يعني من حق، يعني هو حقيق أي أهل لحق هذا، نعم بتحقيق رجاء الراجين، رجاء الراجين هذا فيه كمان جناس كلاهما ناقص، واحد ناقص الأول والثاني ناقص الثاني، طيب الآخر عفوا كمل. حقق الله رجاءه، وقوله حقيق بتحقيق أي خليق له، وخليق وجدير في هون سقط، وحري وحرى وحرن حرن وحرن كل ذلك بمعنى واحد. وقصد المصنف التجانس بين حقيق، تجانس يعني ايش؟ الجناس، والجناس بين حقيق وتحقيق جناس ناقص الأول، جناس ناقص الأول، لأنه شو اللي راح من التاء، والثانية اللي هي رجاء والراجين جناس لكنه ايش ناقص الآخر، وهو أشكل، ليش؟ لأنه لا يوجد فيه إلا جذره، والباقي الزائد عليه في المصدر التفعيل اللي هو الجمع المذكر ما لا يطابق. كمل. قال المصنف: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب الآن دخلنا في علم أصول الفقه، يعني هذيك كانت مقدمة. نعم. قال الشارح: هذه العبارة بعينها عبارة تاج الدين الأرموي في الحاصل. طبعا تذكرون قلنا الحاصل اختصار المحصول، وكتابنا هذا اختصار للحاصل. نعم. ولنقدم مقدمة وهي أنه ينبغي. طيب نقدم مقدمة ولا نقدم مقدمة؟ مش شرحنا هذا؟ مقدمة. الآن المقدمة هي مقدمة علم. المقدمة هي مقدمة علم. أنت لما تقدم في علم تريد أن تقدم، هسه هو شو بده يقدم هون؟ يقدم عن العلم الأصول، يعني هذا مش الكتاب الذي يقوله الآن يسوقه. هو قال ولا نقدم، الآن اللي بده يقدمه عن علم الأصول ولا عن معلومات سيتكلم فيها عن أصول الفقه، عن اصطلاح أصول الفقه. اصطلاح. إذن هي مقدمة. طيب احفظوا المقدمة أي الاسم المفعول واجب فيها ثمانية أشياء، واجب فيها في الصناعة أربعة واجبة وجوبا صناعي وأربعة مستحبة. أربعة تجب وجوبا صناعيا وأربعة يستحب استحبابا صناعيا. طبعا يجينا هسا واحد يقول شو دليل الوجوب، نقول له هذا وجوب صناعي وليس وجوب شرعي، يعني هذا أوجبوه أهل الصناعة لهم الإنشاء على أنفسهم. فمن أراد أن يذكر مقدمة كتاب احفظ اطلعوا عليه قبل ما تكتبوا، قبل ما أذكر كل الثمانية. مقدمة الكتاب اللي هو يقصد المؤلف أصلا، هو بيقول لك سأعطيك المفاتيح المسهلة لك للنظر الكتاب أو للنظر في المعلومات التي سأذكرها زي الشيخ، فهي تسهل لك أمور حتى تصل إلى نتيجة. إذا قلت كذا فهو فلان، وإذا قلت الأظهر فأعني كذا، وإذا قلت النص فهو كذا. هذه اسمها هذا جزء من المقدمة. من إيش؟ مقدمة. مقدمة. أكتبوا الأربع الواجبات: البسملة والحمدلة والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم والتشهد. هذه أربعة واجبة وجوبا صناعيا. الأربعة التي يندب لها هي مستحبة: تسمية نفسه يقول فلان ابن فلان عفى الله عنه هكذا، ويسمي مصنفه، وبراعة الاستهلال اللي بسموها شو بسموها؟ حسن الابتداء، حسن القدامة. إذا دورت في كتب البلاغة ما راح تلقى كلمة براعة استهلال، راح تلقى كلمة حسن الابتداء. والرابعة قوله أما بعد، كلمة وبعد هذه خطأ، تذكروا شرحناها. أما بعد هي التي تضمنت فيها معنى الشرط وجملة الشرط، أما وبعد هذه ليس فيها ذاك. واحفظوا أما بعد هي لحسن التخلص، يعني إذا اللي قبلها لحسن الابتداء أما بعد شو فائدتها؟ حسن التخلص. يعني هو ذكر ديباجة التبجيل لله والصلاة على حبيبه وذكر نفسه، الآن بده يخلص من هذا المعلومات كلها وبده يذكر الآن شو ليش كتب هو. هذا اسمه حسن تخلص. شو اسمه؟ حسن تخلص. ينطبق هذه على الخطيب لما يخطب بعد نفس الشيء. ثم بده يذكر مثلا يتكلم عن الزنا وأثنى على ربه وأثنى على نبيه عليه الصلاة والسلام، مش مناسب أنه يذكر الإثم فيقول إيش؟ ثم أما بعد. أي ثم غلط، ثم فاد التعقيد، تعقبت الزجر، أو ممكن بده يشتمهم زي علي رضي الله عنه لما بهدل أهل الكوفة. ينفع بعد ما صلى على النبي ويذكر الفهم؟ ما يقول ثم، يقول أما. لو بدأ بآية يعني لو بعد أما بعد ما اختلف. ثم أما بعد قال كلمة الله. ثم غلط، يعني لا تذكر. ثم معناه للتعقيب، انت لو قعدت بين عرف وصحاء وسمعوه تقول ثم نزلوك على المنبر. والمقدمة اسم فاعل. المقدمة هي مقدمة علم. ابدا ما واحد يصير يقول لك مقدمة ويعطيك كتاب يقول لك هذه مقدمة، يقول له غلط. المقدمة مقدمة علم، وهي التي فيها المبادئ العشرة التي قالها محمد بن الصبار رحمه الله. إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمر الاسم والاستمداد حكم الشارع نسبة وفضله والواضح مسائل والمسائل ببعض اكتفى ومن درى الجميع حاز هذه العشرة اسمها مقدمة علم. يعني أنا بدي أدرس علم التاريخ لأنه أنا خالي الذهن ما أعرف شيء عن التاريخ أبدا باتع العشر محاور هاي أنظر فيهن لا أنتي منهن إلا وعندي تصور للعلم الذي سأليج فيه. من الصباغ شيخ الصبان صاحب الحاشية على الأشموني نقدم مقدمة لأنه ينبغي أن يذكر في ابتداء كل علم حقيقة ذلك العلم ليتصور الذي يريد الاشتغال به قبل الخوض فيه. فمن عرف ما يطلع. إذن هاي مقدمة ولا مقدمة؟ مقدمة الآن صار. مقدمة. ها لو قال هذه مقدمة وخذ هذه الضوابط مباشرة تكون مقدمة. إذا قال لا ولا بد من تصور إذا ربط التصور باللي ذكره مقدمة. إذا ربط الحفظ والانتباه فهو إيش مقدمة. لأنه أنا يقول لك إذا قلت الشيخ فهو فلان وإذا قصدت عام فهو كذا وإذا قلت هو مطلق منه فهو كذا. فهذه ضوابط. أما إذا قال لك لا احفظ افهم الآن واطلع عليهن هذا لا هذا إيش مقدمة كم. فمن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل فلا جرم احتاج إلى تعريف أصول. يعني فعلا يصدق بداية الكتاب من هون. إذن بداية عشان هيك في شراح زي الأصبهاني وعلماء ثانيين صاحب المعراج أول ما شرحوا ابتدأوا من هون. هذا كله اللي قدام نهاية السور نهاية السور ما نظروا في هذا ابتدأوا منين من هون. نعم. وها هنا خمسة أشياء. أحدها لفظ أصول الفقه قبل أن يسمى به هذا العلم مركب من مضاف ومضاف إليه. والثاني واحد انتبهوا عليه لفظة أصول الفقه هي من مضاف ومضاف إليه. ونسبة الإضافة عند لغة العرب لها معاني منها أن تكون بمعنى من البيانية أو لي بمعنى لي فتقول عندي أحسن الله إليك فتقول سيف ذهب أي سيف وتقول سيف سعد لسعد. فهو الآن بده يعرف هذه النسبة هي من لا يعني في نسبة. الآن الإضافة هي اسمان بينهما نسبة بحرف جر بده يعرف بأي حروف الجر هذه كم. والثاني هذا اللفظ فاهمين أن المضاف يعمل في المضاف إليه والمضاف إليه دوما مجرور اتفقنا. والثاني هذا اللفظ بعد أن سمي به فإنه صار اسما لهذا العلم وكل من المضاف والمضاف إليه بهذا الاعتبار صار كالزاي والدال من زيد لا معنى له. أيوة هو كويس مقدمات ترى هو شوية راح تصعب الأمور بس انتبهوا عليه إخواني انتبهوا بعد شوية راح تصعب راح انتبهوا عليه. هو قصده كل مضاف ومضاف إليه قبل الإضافة لا شأن لهما ببعض أصول فقه ثم لما انضافا بسبب الإضافة صارت علاقة جديدة لكن بقي لهما علاقة أصول الفقه يا من الفقه يا للفقه تابعوا علي. لكن اثنين قال صار لقب لما صار لقب قال لك اسمع انسى الثانية لن أتكلم عن موضوع أنه كلمة أصول الفقه الذي يذكروها العلماء في الكتب والتي يؤلف فيها والتي يترجم عليها بأنها أصول للفقه ولا أصول من الفقه بل أصبح علما لقبيا على العلم. فالفقه لا يدل على هذا العلم وأصول لا يدل على هذا العلم كالزاي من إيش دل فلا يدل جزءه على كله ولا جزء معناه على بعض معناه. غلط أنت قلته هذا عند مناطق الدمار قلته ما يدل جزءه على جزء معناه الجزء يدل على الكل استغنينا عن الكلية جايين بعد شوي على الكليات انتبهوا علي. عيد الموضوع سهل ترى مية يعني ما في أي شيء مضاف مفردين مفردين بسيطات نحفظ من الآن النحوي والاشتقاقي والبلاغي والمنطقي بيقولوا مركب وبسيط شو بيقولوا مركب وبسيط مركب يعني سيف وزيد ها بسيط زيد وسيف لحاله اتفقنا؟ الآن عنده بسيطين بده يركبهم. أول تركيب له التركيب الإضافي، لأنه التركيب أنواع، في منه تركيب إيش مزجي وهذا ما بدنا إياه، وفي تركيب إسنادي وهذا ما بدنا إياه، في تركيب توصيفي هذا ما بدنا إياه، إحنا بدنا تركيب إضافي يكون نسبة بين اسمين، والتركيب الإضافي لا يكون إلا بين اسمين، لابد واحد منهما جامد. احفظوه، مستحيل عالم جاهل، ما في يا عالم زيد أو زيد العلمي، ما في، ما يزبطش إنه يكون واحد جامد والثاني جامد إلا من باب الكنايات، وهذا مبحث آخر. فتقول زيد الخيلي، هذاك يصير إيش علم، كنوه به فأصبح عليه علما، انتبهوا لي، فيكون إيش هنا بين اسمين، ولا بد واحد منهما أن يكون جامدا والثاني يقبل نسبة. أيوة، أنت صحت عليه، أن يقبل. كيف يقبل نسبة؟ أن يكون في معنى الاشتقاق، أنه يقبل أن يكون زي الإسفنجة، يستطيع أن يأخذ الأول، ولو أنه جامد عجامد يرتد عنه. لا بناش يشرد، يرتد عنه، اتفقنا؟ فالآن هو أضاف هذا لهذا فشربه. الآن هم يبحثوا بعد ذلك هل تشرب حتى انتهى، يعني قاعد أقدم لأنه في كلام قدام، أو أنه يبقى جزء منه يدل عليه. فهمت عليه ولا لسه؟ فالآن هو يقول لك انتبه، أنا لما ركبت تركيب إضافي فأقول أصول للفقه أو أصول من الفقه، للآن واضح. بعد شوية قال لك لا، لكن العلماء لما أكثروا استعماله، احفظوا هذا الضابط، الذي ينقل المركبات والمكنيات والمنظومات من وضعياتها ألا وهو الاستعمال. طبعا هن 10، واحد منهن استعمال، إنه هو كان يستخدم في إنه علم من أصول الفقه، لكن بطل يستخدمه إنه هي القواعد والأصول التي منها الفقه، ما بطل يقصد هذا، صار يقصد العلم الذي فيه مجموع القواعد التي يتعرف بها على الأدلة وكيفية استخدامها وكيف المستدل منها، فأصبح لقبا عليه، أي علاما عليه. وأي نوع من أنواع العلم؟ اللقبي. أي نوع من أنواع العلم؟ اللقبي. فأصبح علم أصول الفقه علما لقبا على هذا العلم، لا يدل الفقه عليه. قلت فقه، مش هو أصول الفقه، فقه جزءه دل على العلم في باب النكاح به. لو تفتح أي كتاب من كتب أصول الفقه تجد باب الردة، تجد باب المساقة، ما في، صح؟ إذن الفقه هذا ما يدل عليه. طب أصول تجد فيه قواعد أصولية صرفة ليس لها ذكر بكيفية الاستخدام وذكر الأدلة، لا، إذن ما انتهى. فإذن هي أصبح علما ولقبا على علم جديد لا يدل جزءه على بعض معنى. اتفقنا؟ لسه احنا جايين، هذا مقدمة. وكل مركب سمي به معنى فقد يطابق معناه حال التركيب وحال التسمية، كعبد الله سمي به رجل. كيف؟ عبد الله يطابق في حال التركيب وحال ما أصبح علم عليه. ليش؟ بس هنا في ليش اللي هي استصحاب الأصل، مراعاة الأول، ولا يخرج عن حقيقة المسمى به، لأنه الذي روعي تركيبه أريد التسمية به. فهو لما قال عبد لله، هسه واحد اسمه سعد هو عبد لله، لأنه عبد لله من الله، لا لله. طب واحد اسمه عبد الله أليس هو عبد لله؟ فإذا هو علم عليه وهو وصف له كذلك بالإضافة، اتفقنا؟ لكن لا ارتباط ممانعة بينهما، يعني ما في واحد منهما ينقض الآخر ولا يتلازمان. إذا ضابطين، لا يطرد منهم الآخر ولا يتلازمان، إذا ما كان هذا لن يكون هذا، يعني فيش دور إيش إعدامي إن هذا يوجد هذا وهذا يعدم هذا، أبدا ما فيه. اتفقنا يا دكتور؟ اتفقنا. واضح؟ كم؟ بس الأصول الفقه وين الجامد والمشتق؟ لسه ما واضح. شو الفقه؟ أصول فيها معنى بعض الجمود، والفقه فيها بعض. طول بعد. فهو صادق عليه. سأجل. فهو صادق عليه بلا اعتبارين، وقد لا واضح هذا الاعتبارين اللي حكى عنها، وقد لا يتطابق، وقد لا يتطابقان كأنف الناقة. رجل اسمه أنف الناقة، الآن أنف ناقة هذا علم عليه أصبح، ها مضاف ومضاف إليه، لكن أصبح علما عليه، لكن هل يدل عليه في أصالته؟ لا، هو أنف للناقة. لا، ولفظ أصول الفقه مما تطابق فيه معناه حال التركيب ومعناه حال التسمية من بعض الوجوه كما سنبين. من بعض الوجوه وليس من كل الوجوه، لأنه ما هو نعم فيه أصول للفقه، لكن هي الفقه كله فيه لا. الثالث معنى أصول الفقه قبل التسمية. الرابع معنى أصول الفقه بعد التسمية، مع قطع النظر عن أجزاء اللفظ المطلق عليه. قطع النظر عن أجزاء ما شرحناها، انه بعض جزءه نفسه لا يدل على. الخامس معناه بعد التسمية مع الالتفات الى اجزاء اللفظ المطلق عليه، لان اللفظ اذا الخامس معناه بعد التسمية مع الالتفات الى اجزاء اللفظ المطلق عليه، يعني اصبح علما عليه، لكن كلمة اصول مراد اصل معناها انه الأصول، لكن أي أصول الذي يبنى عليه لا جين عليه ولا تستصحب ولا الذي هو الحقيقي، فهل جين عليه، لكن هو هل هذا المراد منه أي المعاني؟ لابد في معنى منه المراد سيبقى في هذا العالم. والفقه طبعا موجود، لكن هو ليس كله، إنما الوصول له، الوصول له لأن اللفظ يدل عليه باعتبارين كما قدمناه، فإذا أخذ المعنى بأحد الاعتبارين كان المغايرا له بالاعتبار الآخر، فيصدق على المعنى المذكور أنه إضافي لقبي باعتبارين، لكن صدق اللفظ عليه بالإضافة إنما هو بطريق المجاز، لأنه بطريق المجاز. ليش بطريق المجاز؟ لأنه حقيقة هو لما تقول أصول الفقه، كل الفقه موجود فيه حقيقة، هي كل أصول مباحث الفقه موجودة هنا، لا لكنه حقيقة إذا تمكنت فيه ستصل إلى كل الفقه، فهمتم؟ فهو بالمجاز، نعم مجاز. إيش النتيجة؟ مجاز النتيجة، أنت بالنتيجة دونه ما تصل. والحد إنما هو للمعنى دون اللفظ، فالمقصود بيان المعاني الثلاثة. جايين عليه، انتبهوا شو الآن. ويعبر عن المعنى الأول بالإضافي، لأن المعنى مركب من مضاف ومضاف إليه في الذهن، كما أن لفظه كذلك في النطق. يعني أنت لما تقول أصول الفقه، أول ما يخطر عبالك أن الأصول أضيفت لمن؟ فهي إما له أو منه، هذا أول معنى يخطر في بالك. كمل. ويعبر عن المعنى الثاني باللقبي، باعتبار أنه ملقب بهذا الاسم، فإن اللفظ المركب جعل اسما عليه ولقبا له وعلما كسائر أعلام الأجناس أو أسماء الأجناس. انتبهوا علي لأني هسه بدي أشرح شيء. أصبح هذا شفتوا كلمة اثنين، اكتبوا بالله بالجانب عشان بعد شوي ما تخربطوا، اكتبوا الذي هو علم على هذا العلم، الذي هو علم على هذا العلم. الآن وين ما تجد أي واحد من المصنفين أو المحاضرين يقول سندرس أصول الفقه، هو سيدرس الأصول من الفقه ولا يدرس العلم هذا الذي يصنف، وحات فأصبح علما على هذا العلم. ما يقصد إيش الإسناء التركيب الإضافي ذاك، ما يقصد العلاقة الإضافية هو من ولي، هو يقصد العلم الذي يدون والذي يشرح، فأصبح علما عليه، أصبح علما عليه. الآن هو يقول وعلما كسائر الأجناس، قبل ما أدخل هون، هو كمن يقول يصف جسما ويقول علما عليه، أو يصف معنا غضب جوع حزن ويقول علما عليه، هذا علم عليه، هذا علم على الغضب، هذا علم على الطاولة. فإذا هو شيء معهود أو محسوس، معهود أو محسوس، وترك ما كان لو أنه له علاقة بالتركيب الإضافي من أو لي. اتفقنا؟ انتبهوا الآن سيقول، فإن علم الجنس هو الذي يقصد به تمييز الجنس. هذا مبحث عميق في المنطق وفي الاشتقاق وفي النحو، اسمه الفرق بين علم الجنس واسم الجنس. بدكم أشرح لكم إياه شرح وافي ولا أشرح لكم ندفع وأمضي زي ما بدكم؟ في حدا ما في حد درسته؟ مين درسه؟ ولا واحد درسه، الله يعطيه العافية. درسته؟ حسنت. درسنا قراءة أكثر مش طيب. تابعوا علي، بدي أختصر لكم دروس كثيرة بنتفة صغيرة. أول واحد اسمه اسم الجنس، شو اسمه؟ اسم الجنس. شو خصائص مين اللي كان بس لا ما ابن جني ما راح يجيب كوشي عندكم خلاص اسم الجنس انتبهوا اللي اقول دكتور هيدو مكتوب لا حدا يكتب ما حد يضل على اللوح هو ما دل على حقيقة سامحوني على جمال الخط هو ما دل على حقيقة موجودة يعني مش وين بالذهن تخيلية هي في الذهن في بالذهن بس تخيلية لا يمكن تصورها يعني ها لا يمكن إنه افتراضها موجودة وذوات كثيرة فهمتوا الآن يعني الآن هو يدل على حقيقة موجودة موجودة وذوات كثيرة هذه الذوات اشتركت فيه مش كل واحد أخذ جزء منه كلهم لهم نفس هذه الحقيقة انتبهوا انتبهوا للضابط أنا قلته أصلا لما أروح لعالم الجنس راح تصير الأمور كذا كلهم هنا كلهم المسلمون المسلمون هسه هذا مسلم نص وهذاك مسلم كل لا هذاك الإيمان الذي فهمين علي مثلا خلينا لا نتكلم العقيدة الإنسان مثلا ها لا حتى كلمة إنسان في المنطق مشكلة عن الكلي والجزئي بس بديش أنا تسهلها مثلا فانظروا هنا الآن ذوات كثيرة اشتركت في حقيقة واحدة اشتركت في ايه هذا لكن اسم الجنس موضوع اولا عند علماء الوضع والمنطق هو انما يريدون منه الدلاله الحقيقه التي لها ذوات اتفقنا وهذا يا سياده يا جميلين ينقسم الى قسمين الاول يسموه اسم ذات والثاني اسم معنى تبعوا علي اسم ذات هذا مما يتشخص يعني موجود في الكون يدرك بالحواس مش شرط كلهم أي واحد منهم هذا ما لا يدرك هذا كرجل وهذا كعلم اتفقنا تبعوا علي لحد الآن الأمور جيدة نعم وهذا يقسم إلى مشتق وجامد مشتق وجامد هذا مثل راكب ها وهذا رجل مشتق أنا لما أقول مشتق هون لا أريد الاشتقاق الصغير اللي ما درس لغة أو كان يفرط من طلاب اللي موجودين باللغة الآن ببين ترى هو حر الاشتقاق أنواع صغير أصغر صغير كبير أكبر كبار الصغير هو اللي هو الصرف شو هو؟ الصرف اللي بطلع منه 11 اشتقاق الكبير هو إيش؟ إيش؟ جذب جبذ الأكبر شو ماكو يا جماعة؟ حاتة حاتة هذا الغاز احنا شفناه الكبار اللي هو النحت الان هو الموضوع عندي انا لما اقول مشتق لا اريد الاشتقاق الصغير انه مثلا نابت نابت منبوت نبت لا ما بدي هذا لانه واحد يعترض علي يقول لي رجل طيب هو مشتق يا شيخ ليش ما حطيته مع هذا اقول لك انما اريد من المشتق هون الخمس اسم الفاعل اسم الفاعل اسم المفعول صيغة المباغلة وفعل التفضيل الصفة المشبهة بس أنا بدي هذول البقية هون رجل من راجل هذا اشتقاق صغير هذا عند البلاغيين والوضعيين والنحويين والمناطق اسمه جامد جامد ما يهمهم إنه له أصل يشتق منه جذرا إنما لكن ما يكون من الخمس اتفقنا فهو بعبارة أخرى لا يدل على معنى وذات هذا يدل على معنى وذات راكب على أنه يركب وهو رجل. معقول واحد يقول والله رأيت الحزن راكبا الخيل يعدو بها إلا بالمجاز أو بالاستعارات، وهذه يسموه استعارة معكوسة. اتفقنا هون دل على ذات وراكبة، هون رجل، بس يكفيكم أنه رجل ذات. اتفقنا فيها معنى أنها راكبة نازلة جوعانة، ما فيها صح. لا تنظر لمعنى أنها راجلة، هذاك اشتقاق صغير. اتفقنا واضح. هذا نفس الشيء شيخنا. الخمس هذول الكبير، اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والشمال، هذا الكبير ده هذول جزء لسه كمان من الصغير، بس لما تشوفهم يركزوا يقولوا هذا وصف هذا مشتق. أحيانا يقولوا اسم ذات وصف، يعرف أنه يقصد هذا. فهن الخمس. أما هذا لا يعبرون عنه إلا بالجمود، لا تصير يعني في بعضهم يقول لك جامد، طيب ما هو مشتق من جذر صغير، نقول هذاك اشتقاق صغير ما يهم، هذاك اشتقاق وجود. يعني هو كيف وجد؟ فهمنا؟ هون انتبهوا، مشتق وجام، مشتق تقول مفهوم معلوم، وهون علم جهل جوع. الآن هذا موجود تشوفه؟ لا. اتفقنا. الآن هذا اسمه جنس. وضحت هاي اللي هون؟ اكتبوها بسرعة. أي سؤال يعني عادي، أنا ولا أسهل إني أنا أرجع أشرح، أما المشكلة إني أشرح هذا وأشرح هذا بعد شوية أشرح الكليات وتقول لي بعد شوية والله ما أنا فاهم، هذا محزن. إيش اللي يجمع اسم الجنس وعلم الجنس؟ شو بسموه يعني؟ لا لا لا لا لا لا لا. الاسم. واضح إخواني، انتهينا من هذا. بس خلاص يا أخي عباس، احنا بنسهل فيها يا عباس. الآن الثاني اللي هو علم الجنس، خلينا على نفس المفهوم، علم الجنس. وعلم الجنس أصلا يا إخواني هم ما الذي اضطرهم أن يتكلموا به أصلا؟ وما هو علم الجنس؟ هو علم الجنس أحد مباحث العلم بالتشخيص. يعني هي شو أصل المسألة عنده؟ انتبهوا كيف أصل المسألة. أصل المسألة أنه هو لما قال لك في علم بالدنيا موجود، في علم، قالوا هذا العلم له اعتبارات، يقسم باعتبارات. من الاعتبارات مرتجل منقول مشتق جامد، لكن في اعتبار إحنا يهمنا هون اللي هو اعتبار التشخص. اعتبار هو هذا العلم سيدل على شيء مشخص، هذا الذي أصبح شخصا علما عليه، هل هذا شخص واحد أم مجموعة كثر أم واحد؟ فهو يقسمه العلم الجنس إلى قسمين، العلم عفوا التشخيصي، هذا علم الجنس جزء من شيء اسمه علم الشخص. قبيلهم مباشرة المشخص على فرد. شيخنا هذا بحث منطقي ولا منطق ووضع واشتقاق ونحو، بس نحو عنده قدامة مش عند المتوسطين المعاصرين. الآن شو طلع عليه هون مباشرة؟ ليش أنا أذكر هذا؟ عشان بعد شوي لما يصير يتكلم عن عالم الجنس ما يروح ذهنك لهذا، لأن هذا إذا فهمته بس هيك تميزه شوية تعرف أنه ملغي، هذا لا يريده. هذا فيه ثلاثة، فيه اثنان عفوا، فيه اثنان فقط، ألا وهو ما يعقل، والثاني ما لا يعقل لكن، هاي لكن مهمة، يؤلف. لكن ايش؟ لا يعني. يؤلف. يعقل انت تسمي انسان زيد وسعد وخالد صح؟ واضحة هاي اكتبها عشان ما تنسوها. سعد هذا ما لا يعقل لكنه يؤلف. واحد حشاكم عنده كلب ها؟ شو بدي يسميه مثلا؟ بدي يسميه جرول، بدي يسميه هجرس، هجرس يسميه اسم. الآن أصبح هذا علم على كلب لكنه كلب واحد. مش كل الكلاب اللي بالدنيا اسمها هجرس، مش كل الكتاب الكلاب التي يراها اسمها هجرس، إنما الكلب الذي هو عند سعد اسمه هجرس. يا أمير قوغس سمخشينا بالجد. فهو لما يؤلف ما يصير تسمي أسد أنت هجرس، لأن العرب لا يفعلون ذلك إلا فيما ربي أسد أنت ما ينفع. اتفقنا؟ هذا فهمتوه؟ ننتقل على الجد. هذا يا جميل يطلق على ما لا يؤلف وعلى ما يؤلف وعلى المعاني. إذا يطلق على ما لا يؤلف وما يؤلف وعلى المعاني. فمثلا ما لا يؤلف سموا الأسود إيش؟ السباع، سموا أسامة صح؟ وما يؤلف سموا البغال أجلكم الله أبو الأحمال ها؟ وسموا الغدر سموا إيش؟ كيسان. كيسان الغدر. بس العربي لما يقول أسامة هو لا يقصد حيوانا واحد، شخص حيوانا واحد، خرجنا من التشخص، إنما يدل على إيش؟ فإذا أنا شرحته قبل ما أعرفه عشان تفهمه. إذا علم الجنس هو ما دل على جنس بكله لا فرد واحد منه. اتفقنا؟ شفتوا كيف الفرق؟ فإذا علم الجنس هو يتناول إيش؟ جميع كل جنس مرة واحدة، ولا يريد واحدا. يعني ما يصير أنت أصلا عربي يسمعك تقول بغلو أبو فلان أبو الأحمال يضحك عليك. شو أبو الأحمال؟ لكل جنس البغال مش لواحد. فهمتم؟ وهذا واحد يقول غدرك، أي يعني وقالوا أرى منه كيسانا، أي أرى منه غدرا. فهمنا؟ وضحت هذه الصورة؟ الآن الفرق بين اسم الجنس وفرق بين عالم الجنس أصبح سهل. شو هو؟ اسم جنسي يدل على الحقيقة والذوات. ها؟ إنسان، حيوان، ها؟ مسلم، كافر، ها؟ يتناول الذوات ويتناول حقيقة فيها. لكن هذا العلم إنما هو يتناول الجنس كله ولا يريد فرد واحد منه. اتفقنا؟ المعاني الغدر كيسان. هل تطلق على كل واحد؟ إذا مش واحد، هذا معنى الغدر. الغدر الجوع والغضب الحزن، مثلا الموت يسموه أم قشعة. هذا اسمه علم جنس. أم عريط للعقرب. العقرب أم عريط، هذا علم اسمه علم جنس. علم للثعلبي. فهمنا؟ هذا علم جنس. هذا علم جنس مش اسم جنس. ما يجوز لواحد تسميه هيك، إنما هذا يقصد به جنس كل. استريحوا قليلا ثم نجد.